منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله.